يطيب القلوب والنفوس والعقول والأرواح بالقرآن العظيم. نفتح الآن إخوة الإيمان والإسلام المصاحف على سورتي الزخرف والدخان تحديدا من الآية 57 من سورة الزخرف وحتى الآية 16 من سورة الدخان. نستمع إلى قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. يختلفون فيه فاتقوا Ooh.

قُمْ بِالسَّمَاوَاتِ والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله.